وتلوك ألسنتنا عبارات التصريح بفشو الفساد على جميع الأصعدة والمستويات، فساد في جانب العقيدة، فالعقيدة الإسلامية النقية الجميلة مستجانبها، فمن الناس من يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومنهم من يذبح لغير الله جل وعلا، ومنهم من يحلف بغير ربنا عز وجل. فمظاهر الشرك وصوره وأشكاله لا تخفى على أولي العقول النيرة، وفساد في جانب العبادة، ولا أدل على ذلك من أن ترى جمهورا عريضا من الذين يعيشون بين أظهرنا يتهاونون في الصلاة، فمنهم من لا يصلي إطلاقا، ومنهم من يتهاون في أداء الصلاة تهاونا عجيبا، وفساد في جانب الأخلاق والقيم والسلوك، فغاب الحياء أو ضعف في قلوب كثير من الناس، فانتشرت الشتائم وحصل السباب واستشرت ألفاظ الفحش والغرام، وانتهكت الأعراض واعتدي على الجيران، وحصل عقوق الوالدين، فكانت النتيجة أن ازدحمت السجون بمجرميها وسراقها، واكتظت بيوت الدعارة بفجارها، وخلت المساجد من عمارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إي والله، ظهر الفساد هنا وهناك وفي جوانب عدة، وتعددت أشكاله وألوانه أيها الأكارم. إن هؤلاء المنحرفين استبدلوا بالعبير بعرا، وبالثريا ثرا، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. ولنا أن نقف وقفة صادقة نحاسب فيها أنفسنا قائلين: ما لهؤلاء تنكبوا الصراط المستقيم، وانحرفوا عن الجادة، وأضاعوا أعمارهم فيما يغضب رب العالمين؟ ما لهؤلاء العصاة يسلكون سبيل الردى ويحيدون عن سبيل الهدى؟ أما آن لقلوبهم أن تخشع، وأنفسهم أن تخضع، وأعينهم أن تدمع، وأجسامهم أن تكون مع المصلين الركع؟ أما آن لهم أن يفيقوا من سباتهم، ويستيقظوا من رقادهم، وينتبهوا من غفلتهم؟ تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدنيا تفنى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها والسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. وربنا جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معشر المسلمين والمسلمات، لعلنا نتفق على أن الانحراف له أسباب كثيرة، ومن أبرزها وأهمها العوامل الخارجية كتخطيط اليهود وعصابات المخدرات المنظمة وغيرها. ولكن ينبغي ألا نغفل أو نتغافل عن مسؤوليتنا تجاه هؤلاء. ما هو دورنا يا ترى؟ أنا وأنت أخي الحبيب، وأنت أختي الكريمة، ما هو دورنا في الحياة ونحن نرى العصاة والمنحرفين ونسمع أخبار المنتكسين؟ وقد كانوا بالأمس القريب في المساجد، فصاروا من رواد بيوت الدعارة وأماكن الفجور، بل ربما صاروا قدوات سيئة في الفسق والمعاصي عياذا بالله جل وعلا. ما هو دورنا ولماذا فرطنا فيه يا ترى؟ هذا ما أذكره في عنصرنا الثاني. فأقول ثانيا أيها الأكارم، وقد شخصنا الداء وذكرنا بعض صور الانحراف والانتكاسات المتكررة، لابد أن نعرف أيها الأكارم ما هو السبب في تهاوننا وتقصيرنا في أداء رسالتنا وتفريطنا في أداء دورنا يا ترى. لماذا لا ننصح هؤلاء؟ لماذا لا ندعوهم إلى الخير؟ ثانيا أيها الأكارم، لا يغرنكم الشيطان. أحبتي في الله، أمتنا أمة الإسلام، أمة أثنى عليها ربها وخالقها جل وعلا وزكاها في كتابه العزيز وشهد لها بالخيرية. يقول ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورد عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يتحقق أول هذه الآية حتى يتحقق آخرها، أي لا تتحقق الخيرية لهذه الأمة إلا إذا كنا أمارين بالمعروف، نهائين عن المنكر، مؤمنين بالله جل وعلا. أيها الأكارم، إننا نسمع عبارات اليأس والإحباط وكلمات التشاؤم تخرج من بعض الأفواه، فإذا أراد المسلم أن يذكر عاصيا، أن ينصح غافلا، أن ينبه مسرفا على نفسه، قال له بعضهم: لا عليك، نفسك نفسك، أي قي نفسك النار، ولا يهمك انحراف المنحرفين وإسراف المسرفين على أنفسهم. وإذا أراد الآخر أن يدعو الناس في المسجد، ربما قال له بعض المقربين إليه: أنت تصيح في واد وأنت تنفخ في رماد، هؤلاء لا جدوى معهم، لا فائدة ترتجى، لا مصلحة تبتغى، هؤلاء أغلبهم أو جلهم، بعضهم يعمم ويقول كلهم جلهم، طبع الله على قلوبهم فلا يستجيبون ولا يسمعون. وقد يقول الآخر لمن رآه ينصح أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر: يا عبد الله، إلزم بيتك، رب نفسك وأسرتك. وقد يستدلون بفهم مغلوط لآية قرآنية كريمة، أما الآية فقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيقول القائل: ربنا قال لك عليك بخاصة نفسك، لا يضرك ضلال الضالين وانحراف المنحرفين. وهذا فهم مغلوط للآية. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير مواضعها، وتضعونها في غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا بيده، وفي لفظ ولم يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. إذن لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننصح لعباد الله جل وعلا، لابد أن نذكر الغافلين وأن ننبه الساهين وأن نعلم الجاهلين، نبتغي رضا رب العالمين، ثم بعد ذلك لا يضرنا ضلال الضالين ما اهتدينا. أيها الأكارم، لابد أن ننصح لعباد الله جل وعلا. فإن قلت: ما هو السبيل الأقوم والطريق الأنجع والطريقة المثلى لتذكير العباد؟ فأقول: إنها النصيحة، وهذا ما سأتناوله بإذن الله تعالى في عنصرنا الثالث والأخير، ولكن في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى والحبيب المقتفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد. فعنصرنا الثالث أيها الأكارم الدين النصيحة، والمراد بالنصيحة أيها الأكارم إرادة الخير لعباد الله جل وعلا. والنصيحة عمود من أعمدة الإسلام، إذا بذلت وأديت كان أهل الإسلام على خير، وإذا غابت أو ضعفت أو انعدمت ضعف الخير في أهل الإسلام. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وتأملوا أيها الأكارم كيف حصر الدين مع شموله وعظمته في النصيحة، وما ذاك إلا ليدلك على عظم النصيحة في الإسلام. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله أن تؤمن به جل وعلا ربا وخالقا ومعبودا وحده لا شريك له، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. والنصيحة لكتاب الله أن تؤمن إيمانا جازما أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، وأن الواجب علينا أن نتحاكم إلى القرآن الكريم. والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بأنه نبي الله وعبده المصطفى ورسوله المجتبى، وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرك، وأن تنتهي عما نهاك عنه. والنصيحة لأئمة المسلمين أن تذكرهم بما يجب عليهم تجاه الله وتجاه أنفسهم وتجاه رعيتهم. والنصيحة لعامة المسلمين أن تذكر الناسي منهم وتعلم الجاهل وتنبه الغافل أن تأخذ بأيدي هؤلاء الغافلين الساهين اللاهين إلى بر النجاة وسبيل الخلاص في الدنيا والآخرة، لأننا جميعا ركاب سفينة واحدة، فلنحرص على نجاة سفينتنا أيها الأكارم. روى البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله أي الطائع، والواقع فيها أي العاصي والمنحرف، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا، أي الذين في أسفل السفينة، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ونحن نقول: نحن ركاب سفينة واحدة، هؤلاء العصاة، هؤلاء المتهاونون في الصلاة، هؤلاء المتبرجات اللواتي يخرجن كاسيات عاريات فاتنات مفتونات، يخرجن لفتنة الرجال بتلك الزينة والألبسة الفاضحة، لابد أن نأخذ بأيدي هؤلاء، لابد أن نقيم عليهم جميعا الحجة، لابد أن نذكرهم بطاعة الله جل وعلا. كم من مسلم كان مسرفا على نفسه مفرطا في طاعة الله جل وعلا، فلما نصح من قبل ناصح صادق مخلص أتت النصيحة أكلها وثمارها، فاستجاب بحمد الله جل وعلا. في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كذا كانت البيعة أيها الأكارم، يبايع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، إفشاء السلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه جملة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فأين نحن من النصيحة يا ترى؟ نرى عباد الله عز وجل مفرطين في الطاعة، غارقين في بحار الشهوات والشبهات ولا نبالي، بل ويمضي الإنسان منا وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وربما لبس عليه الشيطان فقال في قرارة نفسه: لا يضرني، من شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء الله أن يضله أضله. نقول: كلمة حق، ولكن أريد بها باطل. أنت مره بالمعروف وانهاه عن المنكر وذكره بحق الله، ثم بعد ذلك قل: إن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الأحبة الفضلاء، النصيحة لها آداب وأحكام، فكم من مريد للخير لا يبلغه، كم من رجل يريد أن ينصح فإذا به يفضح، كم من إنسان يريد أن يذكر فإذا به يشهر، فما هي آداب النصيحة يا ترى؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله ومشيئته في الجمعة القادمة إن قدر لنا البقاء واللقاء. فكونوا أيها الأكارم في الموعد. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم خفف عنهم الآلام والأوجاع، اللهم اجعل ما أصابهم في موازين حسناتهم، اللهم اجعل ما أصابهم في موازين حسناتهم. اللهم ارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم ارزق إخواننا وأخواتنا ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.